ولا

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه من قبل هذا المستقيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها إِنَّ قُولُ إِلَّا واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا لعاد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستغفركم أمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا مما تدعونا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال آوي إلى ركن شديد

أتأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه

السماوات والأرض